اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ميسر. فصل في منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع بين فاطمة بنت محمد وبين بنت أبي جهل. كلام في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، الأمور التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور النكاح. الباب السابق والكلام اللي كان في الشهر الدرس الفائت كان في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين النساء للمتزوج أكثر من واحدة. هنا في تناسب بين هذا الفصل وبين الفصل الفائت، لما أراد بنو هشام بن المغيرة، أو أراد سيدنا علي، لما أراد بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوا عليا رضي الله عنه أرضاه بنتهم وهو متزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسمح له بأن يجمع بين فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بنت أبي جهل؟ الحديث ورد في البخاري وفي إمام مسلم وشرحناه سابقا، ونسأل الله أن يذكرنا بالخير وألا يحرمنا من فضله ولا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الاستظلال بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. الحديث ذكره عرضا الشيخ وقال: استأذن بنو هشامة بن المغيرة، بني هشام بن المغيرة، أن يزوج عليا بن أبي طالب ابنة أبي جهل، فلم يأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما قال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، إن كان عاوز يتجوز بنتهم يبقى إيه، إذا رغب فليطلق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظم شرف كرم وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني، بضعة مني، أو قال قطعة مني، أو مضغة مني، أو شجنة مني، روايات كما ورد في الحديث. يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها، ويأتي في حديث ويقبضني ما يقبضها يبسطني ما يبسطها، إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. صلى عليه صلى. طبعا الحديث ذكر وأخذنا فيه ما أخذنا الحمد لله، ولا غنى لنا من أن نعيش معه اليوم أو الليلة إن شاء الله. الحديث عند البخاري رواه المسور بن مخرمة، مخرمة صحابي جليل، ورواه بمناسبة نذكرها إن شاء الله في رواية الإمام أحمد، لكن رواية الإمام البخاري ومسلم: خطب علي بنت أبي جهل، أو قال أراد بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوا عليا بنتهم. والله هل سيدنا علي خطبها أولا أم هم عرضوها أولا؟ الأحاديث بتقول إن هم كانوا يريدون ذلك، وحديث ثاني يقول إن خطب علي رضي الله عنه، سواء بعد العرض من بني هشام بن المغيرة خطبها علي أو خطبها ابتداء، لأن الصحابة كلهم كانت تزوجون أكثر من واحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، إذا خطب علي فلا حرج، لكن يخطب مين وإزاي وكيف؟ ولذلك في بعض الروايات استأذن علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ربما خطب أولا أو عرضت عليه بنت هشام بن المغيرة أولا، ثم بعد ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنو هشام بن المغيرة استأذنوا من رسول الله. برضو فيه نوع من الايه من التقدير، وفيه أصول ماشية الأمور يعني. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع في الصحابة كلهم، وقال هذا الكلام يمتنع أن يتزوج علي على فاضل صلوات الله وتسليماته عليه. في هذه الرواية عند البخاري خطب علي بنت أبي جهل فسمعت فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، خلي بالك من الكلام والعرض، فاطمة كيف تعرض على أبيها الموضوع عشان تثير عاطفته وتثير حنيته وتثير يعني غضبه على هذا الأمر عشان يتعاطف معها، يعني تستدر عطفه معها وتثير حنيته معها. فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، الموضوع أنت بيقول عليك إن ما يهمكش بناتك وما تزعلش عشان خاطرهم ما تجبرش بخاطرهم، يعني أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام صلى الله عليه وسلم فخضب فحمد الله وأثنى عليه، يقول المسور بن مخرمة فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول الحديث إن بني هاشم بني هشام بن المغيرة يريدون أن ينكحوا ابنتهم لعلي، أو قال استأذن بنو هاشم ابن المغيرة أن يزوجوا عليا ابن أبي طالب ابنة أبي جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ثلاث مرات إلا أن يريد علي أن يطلق فاطمة أن ينكح ابنته صلوات الله وتسليماته عليه، والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ثلاث مرات. العلماء طبعا شرحوا هذا الحديث وعلقوا عليه أن وشيخنا هيعلق عليه إن شاء الله بالأحكام التي ترد إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. لو قال لا آذن قالوا يعني التكرار في الكلمة لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، يعني هذا الأمر لا آذن اليوم ولا غدا ولا في أي يوم ثاني ولا في أي مرة يسمح لعلي أن يتزوج على فاطمة غيره. لو قالها مرة واحدة قال لك ربما يراجع بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر ويقول والله علي يريد أن ينكح فيوافق، لما يقول لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن يبقى ما حدش يتكلم في الموضوع ده نهائي، الموضوع ده منتهي. لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله أبي جهل، رغم أن بنت أبي جهل كانت مسلمة وحسن إسلامها، لكن أولا فاطمة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يعني بتقول له بطريقة زي ما انتم شايفين بيقولوا عليك انت ما يهمكش عيالك ما لا تغار على بنتك، معناها كده انك يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك، وهي ما عندش كان غير فاطمة بس، لان بقت ماتت رقية وماتت زينب وماتت ام كلثوم وبقيت من بقيت فاطمة. فقالوا النبي امتنع صلى الله عليه وسلم، طبعا ده حكم شرعي ووحي من السماء لأسباب كثيرة. السبب الأول تعاطفا مع فاطمة، لأن شكواها بتقول أنت بيقول عليك ما تزعلش لبناتك، يعني معناها أنا لي مين إذا كنت أنت هتوقف معايا. ولذلك العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطرها وقدر موقفها لأنها لم يكن لها من تشكو إليه من أخت ولا أم. ماتت أمها خديجة، وخديجة من هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده ذكر في خطبة كاملة وربما ذكرها في الدروس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدرها حق قدرها، وكان يحبها ويذكرها حتى إن عائشة تتغار منها، يقول لي يعني إنها عجوز حمراء الشدقين، يعني أسنانها تقلعت وعجوز من بنقريش، كل ساعة تقول لي خديجة خديجة خديجة، لقد أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني خيرا منها. هو الحق بيتقال على طول. النبي لما يقول عائشة عائشة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تعلم أن هذا وحي وهذا دين وهذا شرع، ما فيش نقاش. مش معناها يعني قال لها كده يبقى بزعلها، يبقى تزعل تاخد موقف، لا. هو بيقول لها الكلام ده مش صحيح، والحق يقال، وانت يا عائشة لابد أن ايه تتبع الحق. واللي هيقوله النبي هتتبع من؟ عائشة رضي الله عنها وكل من يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه لما كان يكرم ضيوفها يقول له يعني يجي تجي له واحدة عجوز تزور النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقدم لها الطعام ويهتم بها ويفرش بها يعني رداءه ويجلسها عليها، ثم تهتم يقول من هذه العجوز التي تهتم يعني التي تفعل معها كذا وكذا. يقول إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وحسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، وهذا الأمر يغفل عنه كل الناس. إذا كان هناك عهد بينك وبين شخص، أو بين أبيك وبين شخص، وبين أمك وبين إنسانة أخرى، وبين أخيك وبين غيره، لا يعني إذا كان يعز هذا الشخص أنت تعامله بالمثل، حسن العهد من الإيمان. ولذلك لما اهتم بهذه المرأة العجوز قال لها من أنت وكيف أنتم وكيف حالكم بعدنا، يعني عملت إيه بعد أيام كنت بجينا زمان أيام خديجة، الحال عامل إيه. السيدة عائشة تغار من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الحقيقة، حسن العهد من الإيمان. ماتت خديجة وأصبحت فاطمة لا تجد من تبث إليه شكواها سوى أبوها محمد صلى الله عليه وسلم. والنساء لما يكون في غيرة ممكن تقعد مع جارتها، ممكن ما كانوا ثلاثة تقعد واحدة مع الثانية وتقعد تبص لها همها وشكواها وتشكيلها، تقول لها ده بيروح لك فلانة، ما حصل ما بين من عائشة وبين حفصة، بيروح عند زينب بيقعد لها ليه النهاردة بشومة، يقول كانوا بيحكوا مع بعض. فقال لك المرأة إذا وجدت من تبث إليه شكواها أو يعني سرها قد تستريح. فاطمة ليس لها من تشكو تحكي أو تشكو له سرها إلا أبوها رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فلذلك قدر موقفها وكان هذا الموقف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ثم أنه في الحديث أخشى أو أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، أخشى أو أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، بمعنى أن فاطمة إذا وجدت عليا يعني يميل ناحية المرأة الثانية أو يتركها ليلة ويذهب بالثانية ليلة، قد تجد في نفسها وقد تتأثر، وقد يؤدي ذلك إلى أنها تغضب عليا فتفتن في دينها، يعني تعصي عليا في موقف ولا في كلمة. وانظر إلى دقة التعبير، تفتن في دينها لأن مطلوب منها أن تكون طاعة تامة لزوجها، وهي فاطمة رضي الله عنها أرضاها المثالية في بنوتها لأبيها وفي أخوتها وفي زوجيتها علاقتها بزوجها. فالنبي يريد لها صلى الله عليه وسلم أن تكون على مستوى الكمال في الوفاء بحقوق زوجها، عشان ما يجيش في موقف تغضب من علي فتؤذيه. وهذا يحدث مع الضرائر، يحدث مع الضرائر. وهنجيب على سؤال إن شاء الله، كيف كان أفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حال زوجاته في الغيرة كما ذكر. إنما يعني قد تكون المرأة تجد زوجها يوم المرتب دخل على الزوجة الثانية، حظها كده قبض النهاردة، واليوم النهاردة يوم مين؟ يوم فلانة، فذهب إليها وحمل معها من إيه؟ بمرتبه. ثاني يوم جاء يعني بما يقل أو بما لا يساوي، أو لم يهتم، أو كان جاب لها هي اللحمة قبلها بأسبوع، الفراخ بأسبوع، فلما قبض راح للثانية باللحم والفراخ. وطبعا الأخبار جات لها، العيال الصغيرة تتناقل الأخبار، النهاردة أبوه راح ودى فلان وعمل كذا وكذا. طب النهاردة ما جابش ليه؟ ربما تمتنع عن الفراش في هذه الليلة، وهذا يعتبر بالنسبة في يعني بالنسبة لحكم الإسلام يعتبر غير طبيعي، وأمر فيه معصية وإغضاب، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا امتنعت المرأة عن فراش زوجها وبات عليها زوجها ساخط، فهي يعني والعياذ بالله بعيدة عن رضوان الله، لا ترفع صلاتها فوق رأسها شبرا. طب افترض أنها من الغيرة امتنعت مثلا فاطمة في ليلة ابن علي، فبات عليها ساخط فتنت في دينها وفتن عليها. يبقى إذن لو معصية واحدة النبي لا يرضاها إلا يرضى لفاطمة أن ترتكب معصية أو مخالفة واحدة، عشان قال أخشى أن تفتن فيه أو أخاف أن تفتن في دينها. ثم إن عليا رضي الله عنه وأرضاه لما تزوج ثاني هتبقى مبسوطة؟ طبعا هتبقى فاطمة زعلان. وذلك في رواية الإمام أحمد كان فيه مناسبة أن النسور بن مخرمة الأراوي الحديث خطب رجل من بني الحسن ابنته، حسن بن الحسن خطب ابنة المسور بن مخرم، فقال بعث إليه رجلا يخطب إليه ابنته، فقال فليلقني بالعتمة، يقابلني في الليل يعني لما في آخر في الليل كده لما إيه نرجع يقابلني. ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء له الحسن بن الحسن اللي عايز يخطب بنت المسور ابن مخرم راوي الحديث صحيح عند البخاري ومسلم، فقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم، كنت أتمنى أن أدلك إيه ابنتي حسن بن الحسن يعني ابن يعني حفيد فاطمة، شو ولا إيه حسن بن علي ابن فاطمة مالك الخالد سرحان ليه مش مصدق ولا إيه ولا مش حاضر معانا، حسن بن علي بن مين بفاطمة الحسن والحسين ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وسببكم وصهركم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. روى الحديث بتاع مين؟ زواج علي ابنة هشام بن المغيرة بنت أبي جهل، يعني لما هجوه بني هشام قالوا أن علي هيخطب، فروى الحديث كاملا وقال وعندك بنتها، أنا مش عايز أديك بنتي عشان أنت عندك حفيدة فاطمة، فما أؤذيش حفيدة فاطمة عشان ما تؤذاش فاطمة عشان ما يؤذاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا حاج سعد ولا أنت قاعد على الأرض النهاردة مش مركز؟ جيب لك كرسي مخصوص. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى المسور لم يزوج الحسن بن حسن لأن عندي حفيدة لمين؟ لفاطمة، فقال لا أنا بنتي تؤذي حفيدة فاطمة، لا نبيل عشان إيه؟ لا عشان يبقى تحرج أن يصل الأذى إلى واحدة من نسل فاطمة لمن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هاجرة الإمام أحمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يغضبني ما يغضبها، أو قال يقبضني ما يقبضها، يبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. وقال وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك، أنا مش عاوز أزعل مين؟ حفيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم صل على سيدنا محمد. قال أيضا يريبني ما يريبها، يعني يدخل على نفسي من الألم والأذى ما يدخل على نفسي فاطمة رضي الله عنها، ويؤذيني ما يؤذيها، وقال يغضبني ما يغضبها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني لا أحرم على علي أن يتزوج غير فاطمة أو أن يتزوج بنت أبي جهل لأنها مسلمة وتحل له، فأنا لا أحرمها، يعني هي في حد عينها لا تحرم، إنما يحرم الجمع بينها وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. ثم إنه بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الغيرة هتسبب أذى لفاطمة وبالتالي يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك دي بضعة مني، قطعة مني، يؤذيها ما يؤذيني، يريبها ما يريبني، يؤذيني ما يؤذيها، ويريبني ما يريبها، ويغضبني ما يغضبها، ويقبضني ما يقبضها، يبسط بحسب الرد ويبسطني ما يبسطها. يبقى علي لو فعل هذا وزعلت فاطمة يبقى النبي يعمل ايه؟ هيغضب. طب لو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لصالح علي ولا مش لصالح علي؟ ليس لصالح سيدنا علي. اذا اشفق ايضا النبي صلى الله عليه وسلم على علي أن يتأثر رسول الله ويغضب، ومش عايز النبي يغضب على مين؟ على علي أيضا. يعني هو يعني أنا عايز علي بصافي، لأن علي كان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبه، كان ربيبه، رباه وعلمه وعاش معه وتبنى الرعاية له والعناية به، لأن كان أبو طالب كان له أولاد كثيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض على أعمامه قال لهم أبو عمي عنده أولاد كثيرين كل واحد يأخذ واحد عشان خاطر ايه يخف الحمل على ابي طالب، وانا هاخذ علي معي. وكان من حظ علي ان يسعد بهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل الوحي وهو صبي صغير فيؤمن بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبأ اي اصبح نبيا صلى الله عليه وسلم، عرض على علي وهو صغير وقال له يا علي الأمر كيت وكيت وكيت، فاستشر أباك. قبل لحظات كده رجع قال لها أنا آمنت بك، أشهد أن لا إله إلا أنك رسول الله. قال استشرت؟ قال أستشير أبي في ربي، وهو عيل صغير، أستشير أبي في ربي. يبقى آمن حتى من قبل من غيره، يعني هو عايز يقول ارجع لأبيك عشان ما يعملش مشاكل بينه وبين مين؟ من أبيه. وبعدين ربما يؤمن يجابه يسلط عليه وأثر فيه يعمل له زبزبة. فقال استشر، قال أستشير أبي في ربي رضي الله عنه وأرضاه. هذا علي. إذن النبي يشفق على علي أيضا حتى لا تبدر منه بادرة، مجرد ما تجاوز هتزعل فاطمة، يبقى النبي يزعل، يبقى كده إيه، يبقى حصل فيه سحابة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا علي، والنبي لا يريد ذلك، ويحرص على أن تكون علاقته بكل الناس وكل البشر حتى مع من آذاه. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. يبقى إذن كل هذه الحكمة، ولم لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يعني هو أحل له لكن عشان ما يأذيش فاطمة، وبالتالي أتأذى أنا، وبالتالي يساء علي بهذا. يبقى والله إذا كان عاوز مصر على هذا وله رغبة في بنت أبي جهل فليطلق فاطمة. طبعا علي لا يمكن أن يطلق فاطمة، بل رضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع عن هذا الأمر. طبعا بنو هشام بن المغيرة كل الناس دول المسلمين اللي جاي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون هذا الأمر، من الجمع بين فاطمة وبين غيرها، هذا أمر يمس رسول الله ومشاعره صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه. وهذا أيضا من باب الاحترام والأدب والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات عند البخاري أيضاً ومسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له اللي هو كان آخر زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قالوا ذكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهيج عليا على الالتزام بأمر معين، يقول له أنا عملت فلان صهري اللي هو ابن العاص اللي كان اخذ السيده زينب رضي الله عنها ارضاها، واسلم بعد ذلك ولحقها وتزوجها. بيقول انها يعني حدثني فصدقني وعدني فوفى، يعني حتى انه قبل ما كانش مسلم ومع هذا وعد فاوفى بوعده وحدث النبي فصدق، يعني عامل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن المعامله. فعلي لا ينبغي ان يكون اقل من ذلك، يجب ان يعامل فاطمه ايضا بنفس المعامله. طيب، استنبط الشيخ من هذا الحديث، وده الاساس في هذا الفصل، ان النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالعرف او باللفظ اتفق مع علي انه يعامل فاطمه المعامله الحسنه، وانه لا يريبها ولا يؤذيها. واي واحد يزوج بنته لواحد يتمنى ايه؟ يتمنى انه لا يؤذيها زوجها ولا يعاملها المعامله السيئه. ولذلك حتى قيل سبحان الله ان ابو سلمه رضي الله ان ابا سلمه رضي الله عنه وارضاه لما حضرته الوفاه دعا لام سلمه ان يرزقها زوجا لا يؤذيها ولا يخزيها زوجته من بعد، فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا احيانا مش عيل صغار كده مثلا بنت فرحانه بها ابوها ولا حاجه، يقول اللهم ارزقها زوجا لا يؤذيها ولا يخزيها، شد حيلك وجهز لها من النهارده. يعني كان عندها 3 سنين ولا سنتين، اقول شد حيلك ونسال الله ان يرزقها زوجا لا يؤذيها ولا يخزيها. خليها دعوه لبناتكم واحفادكم من البنات. والراجل برضه تدعو له ان رب يرزقه زوجه لا تؤذيه ولا تسيئه، ونسال الله ان يكثر منهن وقليل ما هن. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فقال اذا شرط الرجل لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء. دي نمرة واحد. يعني لو واحد تزوج خطب واحدة وعاوز يتزوجها فشرطت عليه ألا يتزوج عليها، لابد أن يفي بهذا الإيه؟ بهذا الشرط. أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. يبقى أو لم يوفي بالشرط يبقى خلاص العقد ايه؟ يفسخ ويبقى له لابس. فلما اشترط في الاول والشرط، احنا قلنا مش النبي قال عليه الصلاه والسلام المؤمنون عند شروطهم واحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. بكلام النبي عليه الصلاه والسلام احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ولذلك احنا قلنا في درس فائت بنغفل من الكلام اللي بنقوله في الزواج، زوجتك فلانه على كتاب الله وسنه رسول الله، ولا بيراعي كتاب الله ولا سنته، وحتى ان راعى بعض ما جاء في كتاب الله وبعض ما جاء في سنه رسول الله بيغفل احيانا. طب ده انت مشترط انك انت تعمل بكتاب الله، وكتاب الله يقول يعني سبحان الله وعاشرهن معروف وفارقهن معروف بإحسان. سبحان الله، يعني إذا كان في إحسان وفيه معروف وفيه مودة ودي شروط القرآن، وأنت قلت على كتاب الله، يبقى حاول تعرف ما يريد منك كتاب الله في تعاملك مع زوجتك بقدر الإمكان. وكذلك المرأة لما يعني برضه ما هي تزوجت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولذلك احنا يعني ذكر في درس لنؤكد اولى الناس بتعلم احكام النكاح واحكام القران والسنه في الزواج الشباب والفتيات قبل ان يتزوج هذا ولا ذاك، يبقى عارف ايه المطلوب منه، عارف مسؤوليته امام الله وامام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا اذا اشترط الرجل أو المرأة اشترط على الرجل أو وليها اشترط على الرجل ألا يتزوج عليه بشرط وجب الوفاء. طيب، هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على علي ألا تزوج عليها؟ اعتبر الشيخ أن يعني مجرد أنه لا يؤذيها ولا يسيئها ولا يريبها، اعتبر ده شرط النبي عليه الصلاة والسلام، سواء قال به أو لم يقل به. ومعلوم قطعا، هو بيقول كده، معلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زوج علي فاطمة رضي الله عنها على أن يؤذيها ولا يريبها. مين بيدي بنت لواحد يقول لي أؤذيها، عايزك تأذيها؟ ما ينفعش. ولذلك يعني حتى إذا كان يقول لي يعني عاملها، ربيها زي ما تعلم، ربيها على طريقتك أنت، بس يكون أمين. الزوج هذا الزوج يكون أمين ويفقه في الدين ويعلم على حال على أقل مسؤوليته أمام الله في الحياة الزوجية. يقول لي مشيها على طريقتك بأسلوبك، بس بدون إيه؟ بدون تعدي ولا تجني ولا تعدي لحدود الله ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا زوجها لعلي على ألا يؤذيها ولا يريبها، وده شيء معروف، ولا يؤذي أباها أو يريبه كذلك. يعني ما ينفعش تكتب بنتك لواحد ويؤذيك ويسب وشتمك من وراك، ما ينفعش أبدا. فشيء طبيعي سواء قيل أو لم يقل، يعني جيت قلب اللفظ أو لم يقل، مفهوم كده أن أنا زوجتها كتاب الله وسنة رسول الله، لا تؤذيني ولا تؤذي أمها ولا تؤذي بنتنا، وعملها بما يرضي الله. ويوصي البنت أيضا ألا تؤذي زوجها في نفسه ولا في أهله، بل تكون عونا له على صلة رحمه وعونا له على البر وعلى التقوى. ودي قاعدة عامة في الإسلام، وتعاونوا على البر والتقوى، البر لله والبر للأم والبر للأب والبر للجار والبر للزوج والبر لكل من يستحق له حق علينا في البر، ولا يعينها ولا تعينه على إثم ولا على عدوان. ولذلك لما ذكر صهره الآخر وأثنى عليه لأنه حدثه فصدقه وعده فوفى له، هذا تهييج لعلي، يعني يذكر له إشارة لعاطفته ولإيه ولحميته بأن يفعل كما فعل الصهر الآخر، فهو أولى بذلك من الصهر الآخر. وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأن لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما على الوفاء كما في وفى له الصهر الآخر صلوات الله وتسليماته عليه. ولذلك استنبط قاعدة أيضا، في قاعدة شرعية لما قلنا زمان، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو المشروط عرفا كالمشروط لفظا. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ صلى الله رسول الله، واحد عمل كده والباقي ما عملش حاجة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني المجتمع متعارف على حاجة معينة من غير ما نتكلم فيها، خلاص معروف. معروف الرجل بيجيب جهاز البيت، يجهز البيت خلاص، يعني بيجيب لها جهاز اوضه اثنين ثلاثه ماشي، يبقى ده عرف. خلاص وافقنا عليك، يبقى ايه؟ حتى لو ما تشرطناش، اللي ماشي على المجتمع يمشي عليه. الناس تعمل قاعده وتشترط، يقول له اوضه اثنين ثلاثه ما اعرفش ايه، وتعمل كذا تعمل كذا، ويتخانقوا مع بعض، وعند التنجيد يتخانقوا مع بعض، ولما يحمل العربيات يروح يودي العفش يتخانقوا مع بعض، واللي معاه مطوه واللي معاه مركوب واللي معاه واللي في فراسه مركوب من جوه، ويتخانقوا مع بعض. طب يا عم ده زواج ونكاح، ويجيب لك عصابه معاه عشان خاطر يحملوا له الايه؟ الشيله. والعصابه تبقى فيها من فيها والعياذ بالله، يعني تبقى منظر لا لا لا يسر عدو العليم، لان هو الشله شله شباب، ويمكن هو يساعد بخضب ظهر وديع وهادي ومؤدب وابن حلال، ورجل فتوه بيكسب كسيب وعامل شقه احسن ما يكون، وهيعامل بنت احسن ما يكون، ويوم ما يجي يشيل العبس يجيب لك شويه شمامين، يبقى دور اصحابك، يبقى انت ايه؟ يبقى خليك حتى حريص، يعني يجيب لك ناس دي محترمين هيشيلوا معاك بادب وذوق واحترام، انما يجيب لك واحد اللي مضى في جيبه واللي معلق له بتاع في ظهرك كده، واللي عامل الشعر مش عارف زي المركوب من فوق، ولد زملاتك. المرء على ديني خليله، ان القرين بالمقارن يقرنه، ان القرين بالقرين يقارنه، يعني انا اعرفك من فين؟ من خلال اصحابك، صحبتك ومشيتك وطريقتك. ولذلك لما تسال على واحد، يعني من يجي يخطب واحد، نشوف صديق مين ومين بيمشي مع مين ويقعد مع مين، عشان يبان ايه معدنه، ويبان توجهاته، ويبان ثقافته، ويبان اسلوبه في الحياه. فهنا اذا كان ده عرف انه يجهز لها اوضتين، خلاص يبدأ عرف، ما فيش نقاش. طب ما احنا ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش، لان ده معروف، يقبل معروف اصلا كان مشروع دي شرط. لو معروف ان في عيله كده، عيله محترمه، ما اتجوزش، ما يتزوجش اثنين على على على على يعني اتجوزش اثنين واحده على الثانيه، لا اجمع بين امرأتين، وانا هزوج بنتي، ما فيش بنات من بناتها ولا عيلتنا، اتجوزوا اثنين على بعض، يبقى خلاص تجي تاخذ بنتي، لا ما تتجوزش عليه، حد ما اشترطناش، لكن عيلتنا كده. يوم ما يجوا افكر الجواز يقول لا، ما عندناش الكلام ده، لان ده عرف عندنا في العائله. ولذلك هم استنبط العلماء من هذا، قالوا ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام فاطمه لا يضاهيه مقام، عشان كده لا ينبغي، لا ينبغي ان يجتمع. طب بنت ابي جهل مسلمه، لكن انا عايز اقول برضو البيئه لها اثرها، يعني برضه هذه فاطمه بنت محمد زي المسلمه بنت ابي جهل، أتحرص أن تكون مسلمة وتحرص أن تلتزم وأن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لها صحابية ورضي الله عنها وأرضاها أنها مسلمة بنت أبي جهل، خلاص ليها أكرمة بن أبي جهل، ما كان مسلم وجاهد أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسر به حين أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل يجاهد لحد ما مات، حتى قيل أنه لما ضرب وكان في الرمق الأخير واستشهد، كان بيجا واحد يقول له تكون عايز ماء، يديه بشوية ماء عشان يشرب، فقال له هذه ميتة ترضي عني رسول الله. عكرمة ابن أبي جهل، شوف تغير أمور، تغيرت خالص، وحسن إسلامه ومات شهيدا، وقال يعني أنا مت شهيد، يا ترى يرضى عن النبي ولا لا عليه الصلاة والسلام. ده يدلك على أنه إيه، وصل القمة في الإيمان، ومع هذا ربما يعني معاملتها لن تصل إلى مستوى معاملة فاطمة رضي الله عنها أربعة، لأنها تقعد معاها، هتتحاور معاها، هتقول لها أنت عملت، أنت قلتي، يبقى في هذه الحالة يبقى إيه؟ لا تجتمع. فقال لك إذا كانت الأسرة من أسرة يعني لها ثقافتها ولها دينها ولها التزامها ولها مكانتها، لما تتزوج منها اعمل حسابك ما تتجوزش عليه. وتتزوج عليها، والعرف يقول أن هذه الأسرة بالذات لا تتزوج عليها أحد، يبقى من حقها أن تمنعك من هذا. فإذا اشترط، سواء اشترط أو لم يشترط، المعروف عرفا كالمشروط، عرفا كالمشروط لفظا. والقاعدة دي بيقيس عليها أيضا في المعاملات، البيع والشراء والكلام ده. يعني أنت لما تروح تشتري حاجة تقول لفلان أنا وصيت، هات لي الموضوع الفلان، هات لي مثلا غسالة، هات لي ثلاجة، هات لي، أنا عايز وصيته على حاجة، ما سألتش عن ثمنها، لم تسأل عن ثمنها، فجاب لك الغسالة والثلاجة، وبعدين قال لك بثمنها كذا. هتفصل معاه، تفصل معاه على مستوى السوق، اسال السوق الاول. انما لان السوق لها عرف، وخلاص معروف انك بتسوي كذا، يبقى لما تستانس لما يجيبها لك وبعدين تفصل معاه تقول لا مش هدفع، انا ما اشترطناش، لا اعتبر الايه واقع السوق هو الشر، اعتبر يعني. اما جا ضربوا مثال قال لك لو انت مثلا وديت قماش لواحد ترزي عشان يفضل الخياط عشان يعمل لك جلابيه، أو وديت حديدة لواحد يعملها لك منجل ولا سيف ولا ما أعرفش إيه وعملها لك، تدفع كام؟ يقول لك ادفع كذا، ما تقولش لي أنا هدفع كذا، ليه؟ لأنه معروف كذا، ليه؟ أجرة الجلابية كذا، وأجرة السيف لما ولا المنجل اللي يتعامل كذا، يبقى تدفع الأجرة اللي بيدفعها مين؟ المجتمع، وما تبقى. لأن المعروف عرفا كالمشروع شر، كأنك اشتراك، ما تقولش أنا ما اشتراتش عليا وماليش دعوة، لا لك دعوة. في واحد يقول لك في لاعب في ترز بيتعامل في البلد هنا، بيقول لك ايه يعني انا غيب وادي جلابيه للترز كل سنتين ثلاثه اربعه، الجلابيه الجاهزه طبعا ايه خلت الواحد يستغني، فاقول له عاوز كام؟ يقول لي شوف ابن الحلال، شوف كل اللحمه بكام وجيب لي حد كل اللحم. الجلابيه تساوي ايه؟ كل اللحم. ما تسالنيش بعد كده خالص، جيب بعد 5 سنين، بعد 3 سنين، بعد سنتين اسال على كل اللحم وتاخذ جلابيتك ومتكلم تدفع ليه؟ وده شرط، يعتبر شرط كده، شرط مشروط. وإذا يعني هو إذا قال لك والله إذا لم تشترط ووديت المصنعية لواحد صناعي وعملها لك، يبقى إيه العرف يمشي وسهل، ولا حرج يجيب صناعي ويشتغل لك وتسأل الصناعيه. يعني يقول لك الصناعي احيانا يبقى انا يقول لك اسال يا عم. ولو ان الان الذمم تغيرت ليه؟ بيقول كلهم متفقين مع بعض، لا تروح للترق للغرب للشمال اليمين كلهم متفقين، بريح نفسك ومشي الامور. لان كل الصناعيه بيقول لك ما تنزلش السعر عن كذا. هم ليه؟ حتى وان كان عارفين ان ده مجحف، وساعه ما يتعاملوا مع بعض يقول لا ده احنا ايه مدفنين السوا، واحنا اولاد كار. تضحك على مين؟ طب يعني انت تتعامل مع الناس، ان تعامل الناس بمثل ان ما تحب ان يعاملوك به، ان تحكم للناس بما تحكم لنفسك، هو الطبيعي يعني كده ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال واوجبوا الاجره على من دفع ثوبه الى غسال او قصار، يعني خياط او عجين الى خباز، أو طعام إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل في مكان الحمام مثلا، فعليه أن يدفع ما يتعارف عليه بغير إيش؟ بغير شرط ولا قيد يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم أحق النساء بهذا، فلو شرطه على شرطه على علي ولو أو لم يشرطه فكأنه إيه؟ اتفق على ذلك، صلوات الله وتسليماته عليه. قالوا في هذا حكمة بديعة، أن المرأة مع زوجها في درجته. يعني إذا كنت تعرف إنسان له مقام معين علما أو تدينا أو خلقا أو سلوكا، امرأته مثله. ما تبص على امرأة إنها بنت فلان خلاص تزوج امرأته. إحنا الأول قلنا ليه يعني هيجي دراك الكفاءة في النكاح ده في باب تاني يعني إن شاء الله. إنما افترض إن واحد تزوج واحدة بسيطة من عيلة متواضعة، يعني عائلة بسيطة أو مجتمع بسيط، لكن هو مستواه إيه؟ مستواه في العلم وثقافي وأدبي وفي المجتمع مستواه عالي. امرأته تأخذ نفس الحكم، امرأته تأخذ نفس الحكم. قال أن المرأة مع زوجها في درجته تبعا له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها. يبقى هي من أسرة ولها ثقافتها ولها دينها تدينها ولها عقلها وعلمها، وهو كذلك باجتمع على ذلك. وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة، لا بنفسها ولا بتبعها. يعني هي حتى كانت في إيمانها آمنت، لكن مش هتوصل لدرجة إيمان فاطمة. وإن كانت يعني آمنت، لكن يا بنت أبو جهل، وأبو جهل ليس في درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهما الفرق ما بينهما. فلم يكن نكاحه على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم بذلك على ذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بنت رسول الله هي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس طعنا في المرأة التي يتزوجها علي، بدليل انه قال ان كنت يعني تتزوجها انا لا احرم ذلك، بس سيب فاطمة عشان ما تأذيهاش وتأذيني وتأذي نفسك في نفس الوقت. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيكم.